بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، مرحبا بحضراتكم متابعينا الكرام، متابعي كورس الهندسة الصوتية للمبتدئين، والذي هو بعنوان الأصابع الذهبية في فن الهندسة الصوتية. مرحبا بحضراتكم في رابع حلقات هذا الكورس. بداية، كل عام وأنتم بخير. سوف نبدأ مع حضراتكم سريعا قائمة تحرير Edit. جدير بالإشارة أن قائمة التحرير تحتوي عدة عناصر، ما يزيد عن 20 عنصر تقريبا. يمكننا تقسيمها إلى نوعين: تحرير، تأثيرات. عناصر التحرير إلى القص واللزق والدليت والتحديد والحاجات دي. النوع الثاني تأثيرات، تأثيرات بيتم تطبيقها على الملفات. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن عناصر التحرير في قائمة تحرير. أول حاجة هنتكلم عنها التحديد. طبعا إحنا عارفين إن التحديد الطبيعي في ملفات جولد ويف بتكون البداية بحددها بحرف الجيم والنهاية بحرف الدال، تمام؟ ده التحديد الجزئي. طيب، هي فيها عنصر اسمه select all، اللي هو برضو اختصاره كنترول A لو من خارج القائمة. Select All ده المسؤول عن تحديد الملف بالكامل، طبعا اختصاره كنترول A. ليه أنا بدأت بالكلام عن التحديد؟ لأن أي حاجة هنتكلم عنها هتتوقف على التحديد. يعني لما أقول مثلا لحضرتك copy، لما أقول لحضرتك cut، لما أقول delete، كل ده بيعتمد، كل الاعتماد على التحديد، سواء بداية أو نهاية. على فكرة، عمليات التحرير دي وما يتبعها كمان من تأثيرات، سواء في قائمة Edit أو في قائمة Effects. هنتكلم بعد ما تكلمنا عن التحديد عن Copy. والحقيقة أن قائمة التحرير فيها نوعين من الكوبي: Copy اللي هو المعروف Control C و Copy 2. طبعا هنطبق عملي إن شاء الله لما نوصل للبيست اللصق. طيب، كوبي دي يعني عادية جدا، احدد جزء معين من الملف بداية ونهاية، او احدده كله حتى لو حبيت، واضغط كنترول سي، كده انا عملت الملف كوبي. انما ايه قصة كوبي 2 دي بقى؟ كوبي 2 لو في جزء معين من الملف انا محدده وعملت كوبي 2، زيها زي save selection as لو تفتكروا. يعني هو هيسيف للجزء اللي انا خدته كوبي ده، بس باسم جديد، بصيغة جديدة، في ملف جديد، وهكذا. طيب، في بعد كده ايه هنتكلم عن الكت، كنترول اكس. وطبعا الكت ده برضو احنا بنستخدمه في كل حاجة، في الوورد وفي الملفات العادية، الاكسبلورر اللي هي العادية يعني، وهكذا. هي نفس الفكرة بالظبط في جولد ويف. لما يكون محدد جزء معين من الملف او حتى محدده كله وخدته كت، خلاص اختفى من قدامي، ما بقاش موجود، وينتظر امر البيست في اي مكان. ديليت من ضمن الاوامر من ضمن اوامر التحرير في قائمه التحرير، يعني ديليت. وطبعا ديليت اعتقد واضح، نحدد جزء معين من الملف ونضغط، طبعا نحدد بدايته بالجيم ونهايته بالدال، تمام، ونضغط بس على مفتاح الديليت في الكيبورد، خلاص يبقى يوما ما كان الملف موجود او كان الجزء ده موجود. فمثلا رمضان جانا وفرحنا، انا هحدد رمضان جانا كده، اضغط جيم مسافة بقى عشان اكمل وفرحنا رمضان، نضغط بقى ديليت، احدد بقى الكل واشغل الملف رمضان جانا، خلاص. لان ضغطت ديليت فتشالت الجزئية اللي انا كنت محددها. ده ينقلني مع حضراتكم لعنصر تاني من عناصر قائمة تحرير. قبل بس ما اتكلم عن البيست، ايه العنصر ده؟ اندو، واختصاره كنترول زد، اللي هو تراجع. تراجع عن اي بقى اجراء انا عملته، طبقت تأثير معين على الملف، عملت بيست، عملت ديليت، عملت اي اجراء. وبعد كده لو ضغطت كنترول زد كده، هو رمضان خلاص الملف موجود وزي ما كان، بس في نقطة حابين نوضحها بالنسبة لأندو. أندو بتشتغل معايا مش مرة واحدة بس، تشتغل معايا أكتر من مرة، بس بتشتغل من الأحدث إلى الأقدم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا أنا أول حاجة عملتها عملت بيست لحاجة مع حاجة، يعني عملت بيست. تاني حاجة عملت لها صدى، صدى صوت يعني. تالت حاجة حذفت جزئية معينة، يبقى نقول تاني بالترتيب: رقم واحد عملت بيست، رقم اتنين صدى، رقم تلاتة ديليت. لما أعمل أندو هيطبق الأندو ده على إيه؟ على الديليت الأول. فلما أعمل أندو تاني هيحذف الصدى، لما أعمل أندو تالت هيلغي البيست، هيلغي أصلا أمر البيست اللي أنا كنت عامله. في كمان ريدو، يعني اللي هي عكس الأندو. لو أنا تراجعت عن حاجة معينة وعايز أتراجع عن التراجع بستخدم الأمر ده، واختصاره كنترول واي. أنا عملت قبل كده أندو لإيه؟ لجزء أنا كنت حذفه، تمام؟ فرجع، فكنترول واي دلوقتي. نشغل بقى الملف. رمضان جانا. خلاص تراجع عن التراجع. ادي فكرة الاندو وردو. وكده بعد ما اتكلمنا عن الاندو وعن الردو وعن التحديد وعن الكوبي والكات، اخر حاجة بقى هنتكلم عنها هي البيست بانواعه التلاتة الموجودة وبيوفرها لبرنامج جولد ويف. خلينا نتفق ان الجزئية اللي هتبقى معايا وهخليها معايا في الكليبورت في حافظة البرنامج هي الجزئية دي. هل الهلال بخير شهر منزل، رمضان يا خير الشهور، هلا هلا. طيب انا اخدتها دلوقتي كوبي، فهي كده بقت موجودة فين؟ في الكليبورت بتاعت البرنامج في الحافظة. هرجع بقى للملف اللي هو التاني. رمضان جانا وفرحنا به نقطة ام بي. رمضان جانا. طيب نشوف بقى انواع البيست اللي بيوفرها لي برنامج جولد ويف. في بيست عادي جدا اللي هي كنترول في، وده بيعمل ايه؟ بيتم وضع الملف الموجود في الحافظة في مكان بداية المؤشر. يعني مثلا رمضان انا هنا ضغط جيم، تمام؟ ضغط جيم. فلو عملت بيست وهسمع الملف من اوله: رمضان هل الهلال بخير شهر. طيب انا بس هعمل اندو عن يعني بعد كل حاجة اعملها عشان ما نتلخبطوش ونعرف نوضح المعلومة ان شاء الله. ده اول نوع من انواع البيست اللي هو طبيعي جدا، بيست باستخدام كنترول في بيتم وضع الملف اللي موجود في الحافظة مع مكان بداية المؤشر، يعني مكان ما انا ضغطت ايه جيم. في نوع تاني من البيست اللي هو بيست نيو، اختصاره كنترول بي، بي فور بين يعني. وده فكرته ايه؟ بيلصق لي الملف الموجود في الحافظة بس في ملف جديد خالص كده اهو. Untitled 3. Untitled 3 على اعتبار يعني ان انا كنت شغال في ملفين قبل كده وما قفلتش البرنامج. المهم بقى معايا الملف ده خلاص اهو لوحدي. رمضان يا خير الشهور، هلا هلا. بقدر اعمل فيه اللي انا عايزه، سيف بقى او حتى احذف منه حاجات معينه او اطبع عليه تاثيرات معينه او اي حاجه. المهم خليت الملف اللي كان موجود في الحافظه في الكليبورد بقى موجود في ملف مستقل. طبعا بس هقفله دلوقتي لاني مش محتاجه في حاجه. كنترول اف 4 وهقوله نو، ما تسيبش التغييرات. طيب تمام، طبعا هو لا زال موجود في الحافظه. اخر نوع من انواع البيست هو نفسه بيحتوي على ثلاث انواع من البيست، يعني هو موجود في قائمه اديت باسم بيست ات. بس انا طبعا حابب اتكلم مع حضراتكم باختصارات بحيث تكون العمليات اسهل في التطبيق يعني. طيب ايه بقى فكره بيست ات دي وايه ثلاث حاجات الموجودين فيها؟ الثلاث حاجات الموجودين فيها بداية ونهاية المؤشر ونهاية الملف. يعني ايه بقى الكلام ده؟ بيست في البداية اختصارها كنترول بي، بي فور بوك، تمام؟ يعني لو انا معايا ملف في الكليب بورد في الحافظة وضغطت كنترول بي هيحطهولي في بداية الملف وبغض النظر عن مكان المؤشر، يعني بغض النظر انا ضغط جيم فين، المهم انه في اول الملف هيحط لي، في اول ملف اللي انا واقف عليه يعني هيلصق لي الملف الموجود في الحافظه. فانا عملت فعلا كنترول بي بيجن يعني بدايه، وهسمع هل الهلال بخير شهر منزل، رمضان يا خير الشهور هلا هلا رمضان جاء. تمام، اخدنا منها طبعا احنا ايه اللي حصل. طيب ايه بقى فكره كنترول اف دي اللي هي الفينش اللي هي نهايه المؤشر؟ يعني زي ما انا قلت ان البيست الطبيعيه اللي هي بكنترول في بيتم من خلالها لصق الملف مكان ما انا ضغط جيم، دي بقى العكس مكان ما انا ضغط دال. يعني مثلا رمضان جا جا جا جا. انا قبل جانا ضغط دال، تمام، فهعمل بقى ايه كنترول اف اللي هي اختصار فينش. نسمع ونشوف رمضان هل الهلال بخير شهر منزل، رمضان يا خير الشهور هلا هلا جانا وفرحنا. تمام، يبقى اتكلمنا عن البيجن ملهاش علاقة بالمؤشر، بكنترول بي بتلصق الملف في بداية الملف بغض النظر عن موضع المؤشر يعني موضع الجيم، انما كنترول اف اللي هي بتاعت الفينش بتعتمد على موضع الدال اللي نهاية المؤشر. يتبقى لنا كنترول اي بيتم لصق الملف الموجود في الحافظة في نهاية الملف برضو بغض النظر عن موضع المؤشر. فانا هضغط كنترول اي وهحدد وهسمع رمضان جانا وفرحنا. هل الهلال بخير شهر منزل، رمضان يا خير الشهور هلا هلا. دي كانت انواع اللصق اللي بيوفرها البرنامج، واتكلم عنها تاني بشكل سريع. انواع اللصق كنترول في، تمام، بتلصق الملف اللي انا واخده كابي قبل كده اوقات في مكان بدايه المؤشر. كنترول اف بتلصق الملف الموجود في الحافظه موضع الدال يعني موضع نهايه المؤشر. كنترول بي بيجن بتلصق الملف الموجود في الحافظه في بدايه الملف اللي انا واقف عليه بغض النظر عن مكان المؤشر. كنترول اي عكس كنترول بي، كنترول اي بتلصق الملف الموجود في الحافظه في نهايه الملف اللي انا واقف عليه برضو بغض النظر عن موضع المؤشر. كنترول بي، تمام، بي فور بين يعني، دي بتجعل الملف الموجود في الحافظة مستقل، ملف تاني لوحده اقدر اسيفه باسم جديد بصيغة جديدة في مكان جديد. ودي باختصار عناصر التحرير في قائمة التحرير، ودي برضو باختصار كانت محاضرة النهاردة. يا رب تكون واضحة واكون قدرت اوصلها لحضراتكم بشكل مناسب، وتحت حضراتكم وكل عام وأنتم بخير.